خدايا كلب تريقي وارد أفكو لا قرميقي ورز بورز بازار دا أفكو دا قسمة رني تبيري دي أو مبيو فلي مولك نرقس بار دا أفكو دا تقدير داي دخداي كلك لا بدليقي رازي مكتا خشالي فلار دا أفكو قندي ويشي دا عشرة قلان راش نكلي مكر لي فقريوان كتار دا أفكو تل تر تلا شرقي بود برز مكافريوت مالي دلي دي رسا غزار دا أخكو نن سباب غربيان هم دا دوي ببلزي زكولي فهرسا أزار دا أخكو هر ظالم ته د مظلوم اوخ کې سیلاب شي ځکه اوري پاک الله شرهار د اوښکو ګوهري مغرور سرونه ځان تیل کړه ورته واچوه په خوند مهار د اوښکو